صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية قبل ما نبدأ، تنبيه بس بسيط على أصحاب الموبايلات، الصلاة بتضيع، فيعني يبقى جزاكم الله خيرا لو اتقفلت قبل الصلاة، اتعملت صامت أو اتقفلت، أو على الأقل حتى لو نسيناها وإحنا بنصلي، وأنا بصلي أطلع وأعمله صامت أو أعمله وضع طيران، مش هيبطل الصلاة، لأن ده عمل فيه مصلحة الصلاة فلا يبطل الصلاة. مش معنى يعني مش كل شوية يرن، وفي ناس شوية بتحب ترن كتير، فلو قفلت على مرة بترن تاني وتالت وعاشر، فلا، فأنا عشان أقطع الموضوع خالص، لا، أنا أطلع الموبايل لو رن وأقفله أو أعمله صامت أو أعمله وضع طيران. ثم ندخل فيما جئنا لأجله. اليوم هو 19 من شهر جمادى الأول لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 17 لنا من مجالس الفقه على من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وباب المسح على الخفين. قال الإمام عبد الغني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرة يعني الحديث طويل، والإمام بس اختصر على موضع الشاهد اللي هو الكلام عن مسح الخفين. حديث المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، السفرة اللي هو كان يقصدها دي غزوة تبوك كما جاء في بعض الروايات الأخرى، وكانت غزوة تبوك في رجب من السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح على الخفين مشروع، معناها أنه من أصول الدين أو من الدين، حتى أنه جاءت فترة من فترات العهد الإسلامي أو العصور الإسلامية كان المسح على الخفين علامة للتفرقة ما بين أهل السنة وأهل البدعة. كان أهل البدعة، حالياً الشيعة ما بيقولوا أنه ما فيش مسح على الخفين، فكانوا بيفرقوا في فترة من الفترات ما بين أهل السنة وأهل البدعة بالمسح على الخفين. اللي بيقول في مسح على الخفين يبقى من أهل السنة، ولما فيش مسح على الخفين يبقى مبتدع. وممكن احنا يعني هامش بسيط كده على جنب، احنا عندنا في الشريعه الاسلاميه اصول وفروع. الاصول اللي هي الدين والعقائد، عقيده المسلم، عقيدته في الله عز وجل والانبياء والملائكه والكتب والرسل الى اخره، العقيده اللي احنا عارفينها. والفروع اللي هي المعاملات والعبادات والحاجات اللي تحت اللي بيعملها. ممكن في بعض العصور الدين، عصور الإسلام، ممكن الواحد يلاحظ إن العلماء أدخلوا أشياء من الفروع جعلوها في الأصول، فمن أنكرها كأنه أنكر شيئا من أصول الدين، زي موضوع المسح على الخفين. مسح على الخفين أصلا من الفروع، ده من العبادات، ده من الطهارة، لكن العلماء في مرحلة من المراحل دخلوها في أصول الدين، لأن منكره أصبح كأنه منكرا للإجماع. ده مش بسيط. المهم في الموضوع إن هي المسح على الخفين من مشروعات الدين أو من الدين. والدليل عليه، الدليل اللي إحنا ذكرناه بس حديث المغيرة وحديث اليمان ابن اليمان، حذيفة ابن اليمان، نعم، حذيفة بن اليمان، وحديث أدل على ذلك، حديث جرير بن عبد الله البجلي قال نفس كلام حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه. قال الراوي: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعجبهم هذا الحديث، حديث جرير، لأنه كان بعد نزول المائدة، نزول المائدة اللي هي آية الوضوء، فده معناه أن الرخصة في المسح على الخفين جاءت بعد الوضوء، فده معناه أنه هو ده الثابت. طيب، المسح على الخفين عرفنا انه جائز وعرفنا انه من الدين. طيب، هل هو افضل ولا الغسل، ان الواحد يغسل رجله، الاصل في الرجل ان هي تغسل، هل هو افضل ولا المسح على الخفين؟ لا، العلماء قالوا ان الاصل هو الافضل، الأصل اللي هو الغسل، غسل القدمين. لكن بعض العلماء جمع ما بين الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، فقالوا إن الواحد يتصرف على حالته، يعني ما يتكلفش إنه يعمل العكس، يعني لو لابس على الخفين يمسح، ولو غاسل يغسل، مش ولو قصدي لو قلعهم يغسل، مش لو قلعهم يوم جاي راح لابسهم عشان يمسح، أو لو مسح أو لابسهم يوم جاي رايح قلعهم عشان يغسل، لا هو على حاله، الحالة اللي هو عليها يبقى الأفضل في حالته إنه يعمل المشروع ليه. شروط المسح للخفين، الأول الخفين هما المعروفين اللي هما هو حاليا منتشرين برضو دلوقتي، اللي هو الحاجة الجلد اللي بتلف الرجل كلها، ومثله في نفس الكلام الجورب اللي هي الشرابات اللي احنا عارفينها دلوقتي. شروط المسح للخفين ليه ست شروط. الأول أن يكون ملبوسين على طهارة مائية كاملة. يعني طهارة مائية كاملة، طهارة مائية دي أول، دي رقم واحد، معناه أنه لو واحد متيمم ما ينفعش يلبس الخفين وبعدين يمسح عليهم، مش ما ينفعش يلبس الخفين آسف، وممكن يلبس الخفين براحته، بس أظن ما ينفعش يمسح عليهم، لازم طهارة مائية. وطهارة مائية كاملة، يعني طهارة مائية كاملة يعني لو واحد ماسح، لو واحد أول غسل أول وضوء ليه ومثلا إيديه مصابة، مثلا احنا كنا ذكرنا في الوضوء انه لو واحد ايديه مصابه ومش عارف يغسل عليها او يمسح عليها هيتيمم للجزء المصاب، هيمسح نص الايد مثلا والنص الثاني هيتيمم له، دي ما اسمهاش طهاره مائيه كامله، دي اسمها طهاره مائيه ناقصه لانه ما كملش الميه لنهايه العضو، تمام؟ فده ما ينفعش يمسح على الخفين. وزيه وهيجي معانا انه لو واحد قام من النوم واتوضى وخليها خلينا عشان ما نتلخبطش، خلينا هتيجي في طيب، يبقى طهاره مائيه كامله عرفنا الطهاره المائيه يبقى تخرج التيمم وكامله، يعني كل الميه وصلت لكل عضو من الاعضاء. الشرط الثاني ان يكون الخفين ساترين لمحل الفرض، لمحل فرض الغسل. معناها ان لو واحد لابس شراب زي الشرابات اللي موجوده دلوقتي اللي هي تحت الكعب، محل الغسل فين؟ فوق لغايه الكعب على طول، اعدي الكعب يبقى كده خلاص عديت محل الغسل، يبقى انا اخري نهاية الكعب أو بداية الكعب يعني وأنا نازل. لو الشرابات زي الشرابات الموجودة دلوقتي اللي هي الأنكل اللي هي اللي بتغطي بس اللي بتتلبس تحت على تحت على القدم بس أو على الكعب من تحت أو اللي إحنا قلنا عليه العقب، أو الشرابات اللي مرتفعة شوية بس ما ترتفعش للركب لأسف للكعب من فوق، دي ما ينفعش يتمسح عليها. لو الشراب مخروم خرم كبير بحيث إنه يعني خرم قد كده مثلا، خرم كبير عرفا ما ينفعش يتمسح عليه، سواء مخروم من تحت او مخروم من فوق. طبعا مخروم من تحت او من فوق اللي هو لغايه بس الكعبين، يعني لو الشراب مثلا الجزء اللي هو الجزء الشويه اللي طالعين فوق الكعب لغايه مثلا نص الساق، دول فيهم قطع دول مش مشكله، ما نتكلمش على دول، ماليش دعوه بدول، ليه دعوه بالمحل الفرض. لو في قطع كبير ما ينفعش، لو في قطوع صغيره خروق صغيره لو جمعناها على بعض، لو افترض يعني جمعناها على بعض طلعت كبيره ما ينفعش يمسح عليها. ومن الاخر العلماء قالوا، اي العلماء قالوا اللي فيه خرق ما ينفعش المسح عليه، واحنا قلنا الخرق لو خرم صغير مثلا يظهر منه حاجه صغيره من الصبع دي ما فيهاش مشكله. منع نفوذ الماء، ده الشرط الثالث، منع نفوذ الماء ان الماء ما تدخلش تحت ما تدخلش جواه. طبعا مش معناه ان انا لو يعني مش مش مش مجرد المية ان لو مسحت ما تدخلش، لا، ان هو لو تعمدت انك تنزل نقطتين ثلاثه فوق الخف او فوق الشراب، الشراب ما ينزلش الميه اللي فيه. طبعا الشرابات الموجوده هتنزل الميه لان هي اصلا يعني قماشها متخرب بطبيعي، لكن انا بتكلم على انه ما ينزلش بحيث انه يبقى عامل زي الغربال، ما ينزلش الميه على طول، لا يتحبس في الميه وكده كده هتبات الميه تنزل عليه، ده مش مشكله، لكن لو الميه نزلت على طول ده اللي ما ينفعش. وده معناه ان الشرابات الحريمي لان دي خفيفه جدا دي ما ينفعش المسح عليها، ده سبب. وسبب في سبب تاني انه ما ينفعش المسح على الشرابات الحريمي اللي هو الشرط اللي بعده، قوه الخف، ان الخف نفسه يكون قوي، ينفع لو انا فرضا قلعت الجزمه او قلعت الشبشب قلعت الحاجه عليا ومشيت بيه يمكن تتابع المشي عليه زي ما العلماء قالوا، يعني لو ممكن امشي بيه فتره وافضل فيه بيه فتره ماشي من غير ما يحصل له حاجه، وده طبعا برضه الشرابات الحريمي ما ينفعش يتمسح عليها. الشرط الخامس طهارة عين الخف، ان الخف نفسه يكون طاهر، دي طبعا مش يعني الشرط ده بعيد عننا شويه، لان هما يقصدوا به انه لو الخف ده متخذ من الجلد، يا اما الجلد ده ما ينفعش لا يكون جلد من جلود الخنزير أو جلد ميتة لم تدبغ، أو جلد قصدي جلد لم يدبغ أو جلد ميتة. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة المحددة له شرعا. إيه المدة المحددة له شرعا؟ ده العنصر اللي بعده. مدة المسح كما في حديث علي رضي الله عنه، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يبقى المسافر سفر أو مسافر مسافة تبيح له القصر، ده ينفع له، ده يمسح 3 أيام ولياليهن، واللي مش مسافر اللي هو مقيم ده يمسح يوم وليلة. طيب حساب اليوم والليلة إيه؟ حساب 3 أيام وليلة، يعني حساب اليوم والليلة في الموضوع ده إيه؟ حساب اليوم والليلة بيتحسب عادي بال 24 ساعة اللي إحنا بنقول عليها. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن بعض العلماء بيقول لا، إحنا نحسبها بخمس مسحات، بعدد الفروض الموجودة في اليوم والليلة. اليوم والليلة فيه 5 فروض، يبقى إحنا لينا 5 مسحات بس. ده معناه إيه؟ معنى كلام العلماء ده اللي هم قالوا ده إيه؟ إنه لو الواحد فرضا الواحد ممكن يفضل بوضوء يوم كامل، يعني في ناس ممكن تمسك نفسها يوم كامل ما تتوضاش، فده معناه على كلام العلماء دول إنه أفضل بالخف ده أفضل أمسح عليه أكتر من يوم وليلة. ليه؟ أنا هم ربطنها بالمسحات، 5 مسحات. لا، الكلام الصواب إن شاء الله إن الموضوع مرتبط باليوم والليلة، 24 ساعة، 24 ساعة عدوا يبقى خلاص المسح بطل. وكذلك بالنسبة للمسافر 3 أيام ولا إلى هنا. طيب أبدأ المسح من إمتى؟ أبدأ المسح من أول صلاة صليتها بالخف، ولا من أول مسحة عليه، ولا من إمتى؟ بداية المسح أو بداية عد اليوم والليلة من أول حدث، من أول حدث، مش من أول صلاة، ولا من أول غسلة، ولا من أول مسحة. معناه إيه؟ لو افترضنا إن إحنا هنقول إن المسح بداية المسح من أول مسحة، ده معناه إن لو الواحد مثلا اتوضأ الفجر، تمام، وبعدين لبس الخفين وفضل بوضوءه لغاية الظهر، تمام، وحب يجدد وضوءه، يجدد مش وضوءه انتقض وعايز يتوضأ تاني، لا، يجدد وضوءه، وهيمسح على الخفين، على الكلام على انه ابتداء المسح بيبدا من اول مسحه، يبقى هيبدا يعدي اليوم من الظهر ده. واضحه؟ على بس الكلام ده مش صح، او الكلام ده مش هو المظبوط ان شاء الله. المظبوط ان هو من اول ايه؟ من اول حدث. من اول حدث معناه انا اتوضيت الفجر ولبست الخفين وفضلت بوضوء لغايه ظهر وعصر مثلا، وبعدين جيت اتوضيت للمغرب، انتقد وضوئي وحبيت اتوضى تاني، امسح على الخفين، انا من اول ما مسحت الخفين دي ابدا اعد اليوم والليله، تمام. يبقى انا مش اليوم والليله بتوع لغايه الظهر، لغايه الفجر بقى اللي انا لبست فيهم الخف، لا، لغايه المغرب اللي انا مسحت على الخف فيهم من الحدث. واضح الموضوع ولا محتاج توضيح؟ تمام. طيب واحد مسافر او هيسافر، صلى الفجر ولبس الخفين وانطلق، هيبدا يمسح وبعد اسف معلش، واحد صلى الفجر واتوضى ولبس الخفين وبعدين استمر بوضوء وبعدين احدث ومسح، يبقى احنا كده صلى وتوضى. انت قلت صلى وتوضى. ما صلى الفجر وبعدين توضى تاني، صلى الفجر وبعدين توضى تاني، صلى الضحى مثلا، هي صلى الضحى نشرح له طبعا. بسم الله. صلى الفجر وبعدين لبس الخفين وبعدين فضل وبعدين مسح احدث وبعدين مسح، يبقى هيبتدي وضوءه او ابتدى اليوم والليله بتاعه من اول المسحه دي. طيب في نص اليوم سافر، هيكمل يوم وليله بس عشان هو ابتدى المسح مقيم، ولا هيعمل 3 أيام عشان هو مسافر؟ لا، هنقول انه هيعمل يوم وليله بس عشان هو مقيم، لان في الرخص بيغلب جانب الاحتياط. طب والعكس، لو هو ماسح مسافر، يعني ليه كام؟ 3 أيام، وبعدين اقام جال بيت، يمسح 3 أيام ولا يوم وليله؟ يعني يكمل 3 أيام ولا يوم وليله؟ لا يبقى يوم وليلة. ليه؟ لتغليب جانب الاحتياط في العبادة. كده خلصنا الأحوال. مبطلات المسح على الخفين. مبطلات المسح على الخفين ثلاثة، وخلي بال حضراتكم احنا بنقول مبطلات المسح على الخفين مش مبطلات الوضوء، مش مبطلات الوضوء. انا بقى دلوقتي ببطل مسح على الخفين، معناها انا ما ينفعش امسح الخفين تاني، بس هل وضوئي منتقض ولا لا؟ ده قصه ثانيه. مبطلات المسح على الخفين اول حاجه قضاء المده، وده ظاهر. اول ما اول يوم وليله بتوع المقيم يمشوا، او ثلاث ايام يمشوا بتوع المسافر، يبقى كده بطل المسح على الخفين، مش بطل ايه، مش بطل الوضوء. يعني هو من لم ينتقض وضوء. حاجة تانية، خلع الخفين أو أحدهما عمدا أو سهوا، ألع الخفين أو ألع واحد منهم الاثنين عمدا أو سهوا يبطل الوضوء، يبطل المسح عليهما. حدوث أو طروء ما يوجب الغسل، أنه أحدث جنابة، أو أنه أحدث أنه حصل له جنابة، أو المرأة أنه حصل له جنابة، المرأة مش هينفع. لحديث صفوان بن عسال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. إلا من جنابة معناها لو في غسل وجب على المرء يبقى يشيل الخفين ويغتسل غسل كامل. طيب، انقضت المدة أو اتقلع واحد من الخفين، يبقى كده الوضوء، يبقى كده المسح على الخفين بطل، ما ينفعش أمسح على الخفين تاني. طيب أعمل إيه؟ هنقول لو الواحد متوضي أصلا، يعني انتقض وضوءه وهو لابس الخفين وبعدين مسح على الخفين، تمام، وبعدين يا إما انقضت المدة يا إما خلع الخفين، المهم بطل المسح بأي طريقة من الطرق. لو عايز يرجع يلبس الخفين تاني يعمل إيه؟ هو دلوقتي متوضي أصلا، يعني هو دلوقتي متوضي، ساعتها هيغسل بس رجليه وبعدين يمسح وبعدين يلبس الخفين. يغسل رجليه ليه؟ عشان يكمل الطهارة المائية، يعني هو كمل طهارته كلها ما عدا رجليه، يبقى كده طهارة مائية غير كاملة. عشان يخليها كاملة اللي هو الشرط الأخير، يبقى يغسل رجليه وبعدين يرجع يلبس الخفين تاني. طب لو هو مش متوضي أصلا، لو هو محدث، يبقى صاعدها يقلع الخفين ويتوضى من أوله جديد ويكمل غسل. مش على الخفين في الصلاة اللي بعدها بقى؟ ليه؟ مش براحته بقى، هو كده كده أنا يهمني إنه يلبس الخفين على طهارة مائية كاملة. ما هو براحته، ما ممكن عايز يمسح دلوقتي يمسح، بس الفكرة ان انا عايز اخليه يكون لابس الخفين على طهارة مائية كاملة. كيفية المسح على الخفين؟ المسح على الخفين بيتمسح من الظاهر وبأي طريقة يتمسح، بس العلماء استحبوا ان الواحد يبل ايده مية ويجي بايده اليمين يخليها كده مفرقة الاصابع بحيث ان هي تشمل الرجل كلها، ويجي من عند مشط الرجل من قدام ويرجع بيه لورا. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمسح من ظاهره. الكلام كلام علي، كلام سيدنا علي، لتفسيرين. التفسير الأولاني: لو كان الدين بالرأي الخطأ أو بالرأي السيء لكان مسح باطل الخف أولى بالمسح من ظاهره. ليه؟ لأنه لو الرأي السيء يقول إن أنا لو مسحته من تحت هيحصل فيه رطوبة وبلل فهيوسخ الرجل بزيادة. لكن كلام علي، لكن والوجه الثاني اللي يحمل عليه الكلام اللي سيدنا علي ممكن يكون قصده، انه لو كان الدين بالرأي، يعني لو الدين بيمشي على حسب هوى كل واحد او على حسب دماغ البشرية او على حسب اللي هو شايفه، مش اللي النص بيقول عليه، مش اللي كلام النبي والله عز وجل بيقول عليه، لكان باطن الخف اولى بالمسح. ليه؟ لان هو اللي بيتوسخ، فهو ده اللي نظفه، هو ده اللي نظفه. لا، سيدنا علي بيقول لا، ان تتبع الدليل حتى لو هو مش جاي على دماغك، حتى لو هو مش ماشي على هواك. تطبيق النازك. في بقى حاجتين أخيرة بيلتحقوا بالمسح على الخفين: المسح على الجبيرة والمسح على العمامة والخمار. المسح على الجبيرة احنا كنا تعرضنا لها تعرض سريع كده في الوضوء، لما قلنا ان الواحد لو عند عليه لو لابس جبيرة مثلا جبس، أو لو حاطط رباط شاش، أو لو عمل أي حاجة، المهم مغطي محل الغسل. إحنا قلنا وهنعيدها سريعا، ده ليه مراتب. الأول: إذا استطاع أن يزيل هذا العازل سيان جبس سيان لزقة سيان أي حاجة بدون أن يحدث ضرر أو يزيد الضرر، يشيل ويغسل، تمام. لو استطاع أن يزيل لكن لم يستطع أن يغسل، يعني لو عرف يشيل العازل بس مش عارف يغسل، ممكن يمسح بس خلاص يبقى يمسح. لو ما عرفش يشيل خالص بس ممكن يغسل الجبيرة نفسها يبقى يغسل الجبيرة. لو ما عرفش يغسل الجبيرة يبقى يمسح على الجبيرة. لو ما عرفش لا يغسل ولا يمسح ولا يشيل ولا يعمل أي حاجة يبقى يغسل الجزء الظاهر بس من العضو ويتيمم ليه الباقي. المسحة الكبيرة اللي هي أحكام سريعة كده، خمس أحكام أو أربعة. أول حكم اللي احنا قلناه اللي هو الترتيب، في الترتيبة اللي احنا قلناها ديت. حاجة تانية أن توضع على طهارة قدر الاستطاع. قدر الاستطاع دي ليه قلنا قدر الاستطاع؟ لأنه ممكن واحد في حادثة مثلا ودخل المستشفى عزانا الله وإياكم، تمام، والدكاترة جبسوه على طول، يعني هو مش هيستنوا لغاية لما يوضوه أو ما جاش في بالهم أنهم يوضوه، فده هيصلي على حاله. العلماء بيقولوا أنه في بعض العلماء بيقولوا أنه يعيد، بعض العلماء بيقولوا أنه ما لو لبس الجبيرة على غير طهارة بعد ما يخلع الجبيرة يعيد الصلوات اللي صلاها. بس الرأي ده يعني احنا قدامنا، يعني ممكن الواحد يقعد في الجبيرة شهر وشهرين وثلاثة على حسب، يعني على حسب قوة الكسر. فلو ألزمناه بإعادة كل هذه الصلوات لكان فيه مشقة عليه، وهو لم يقصر وصلى على حاله، لكن سيان هو ليس آثما إن شاء الله. إيه الحاجة الحكم اللي بعد كده؟ ألا يسترى من الصحيح إلا بالقدر الذي يفيد المصاب. يعني لو جزء من إيدي مكسور، هل يجبس إيده كلها ولا لأ؟ لا، إحنا نجبس لغاية بس اللي الجزء اللي يخدم الجزء المصاب، ما ينفعش، لا يجوز انه يستر فوق ذلك. الحاجه الرابعه ان يغسل الجزء السليم من المصاب ويحرص على ايصال الماء لاكبر قدر ممكن من العضو. الحاجه الخامسه ان يتيمم عن الجزء المصاب لو مش عارف يغسله زي ما احنا قلنا، وفي احكام للتيمم هنقولها بعد كده يعني. واخيرا يلتحق بذلك المسح على العمامه والخمار. مسح على الخمار والعمامة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الناصية والعمامة. دي ليها معنيين. المعنى الأولاني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيل، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أو من السنة العادية اللي هو كان عادة العرب، كان يلبس العمامة صلى الله عليه وسلم، فكانت العمامة بتتلفع حوالين الرأس أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح على الجزء الظاهر من الرأس وبعدين يكمل على العمامة. طيب لو افترضنا مثلا في بالنسبة للخمار مثلا، بالنسبة للمرأة زي العمامة نفس قصة نفس فكرة العمامة ومش عارفة تشيله لأي سبب من الأسباب، أو هو نفسه الراجل مش عارف يشيل العمامة لأي سبب من الأسباب، فده مباح ليه إن هو ومش عارف حتى يبين جزء من الرأس. يعني احنا قلنا إن يكفي مس بس يمسح جزء من رأسه. لو دي معرفتش تبين جزء من رأسها أو ده معرفش يبين جزء من رأسه لأي سبب من الأسباب المشروعة، ده يباح ليه ساعتها إنه يبدأ المسح ويمسح على العمامة من غير ما يمسح على رأسه. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في مبطلات أو نواقض الوضوء بالمذي وغيره. قول قولي هذا، أستغفر معلش أنا طولت بس الموضوع يعني. قول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر.